وهذا يسأل عن القنوات على على حد قوله القنوات الإسلامية كالمجد والرسالة وما. على كل حال لا أعرف أن قناة سليمة 100%، ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. أما الرسالة وكذلك طيور الجنة المسمى بطيور الجنة فهاتان لا خير فيهما مطلقا، وإياك ثم إياك أن ترى أو تسمعهما، ففيهما الموسيقى وفيهما المخالفات الشرعية وفيهما الدعوة إلى الشرك وفيهما ما يناقض التوحيد وفيهما الاستهزاء بالسنة وفيهما الغناء المكشوف. هناك قنوات يعني فيها خير وشر، وفيها موسيقى الآن بالفم، تدريب على الموسيقى من جديد، وهذا من البدع التي أحدثها الناس، وهذه لا تخلو منها حتى قناة المجد على ما فيها من أمور طيبة.